إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب كريم مبارك لآيات الذكر الحديث وتلاوة قرآنية مباركة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ وليد السعدني، القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بكفر شبين اليوبية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال اتقوا الله قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من قال اتقوا الله لأولنا وآخرنا وآية من وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا قال الله إني منزلها عليكم قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ما ربي وربكم وكنت عليكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل ولما توفيتني قلت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم رضي الله عنهم رضي الله عنه ورضوا عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال صادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحال القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ وليد السعدني القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بكفر شبين اليومية. نقدم لكم هذا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة محلات الحاج محمد فرج وأولاده المقيم بأبهور الصغرى.